أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبة اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة في حادثة حنين الجذع ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يعلمنا درسا عظيما في مهارة من مهارات تسكين الألم وتهدئة الروع بالضم والمسح الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته وحيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن الشباب نقولها مرارا وتكرارا وليلا ونهارا وسرا وجهارا هم ثروة المستقبل ولذلك تجد أن الدول تدعم أنظمة الشباب وبرامج الشباب بل وتبعث الشباب للدراسة في الخارج لأنهم هم عمادها وهم الثروة التي ينتظرونها ولذلك يعني مهما نقدم للشباب أنا بوجهة نظري نعتبر مقصرين لماذا؟ لأن الرسول أصلا كان يحبهم كان يكرمهم كان يوصي بهم كما في البخاري عند الأدب المفرد أوصيكم بالشباب خيرا لذلك سأوجه رسالتي من خلال هذه الحلقة للمربين والفضلاء كيف يتعاملون مع هؤلاء الشباب لأنه للأسف الشديد صار يعني في فرق واسع وبون شاسع بين تعامل بعض المربين والشباب حتى صار بينهم الكبرياء والعليا لا الشباب يحتاجون أن ننزل إليهم ننزل إلى ميدانهم مهما كنا لن نكون أفضل من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعانقهم وكان يقبلهم وكان يضمهم وكان يضع يده بيدهم إلى غير ذلك يعني ابن عباس لما كان يردفه معه يركبه معه بجواره ويقول إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك لن نكون أفضل من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتي لمعاذ بن جمل كما في صحيح مسلم ويضع يده بيده ويلمسه ويقول إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لن نكون أفضل من سيد رسول الله عندما يأتي هذا الشاب في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي أمامة ويتجرأ ويقول هذه الكلمة لولا أن الرسول معطيه الأمان النفسي والجسدي والعاطفي وكل أنواع الأمان لما يأتي ويقول إذن لي بالزنا حتى يأتي بعض أصحاب النبي يريدون أن يضربوه فيقول الرسول مه تركوه دعوه فأخذ يحاوره أخذ يتحدث معه أخذ يقنعه حتى اقتنع يا شاب ترضى هذا الفعل لأمك يقول لا قال الناس ما يرضون ترضى لعمتك لخالتك أخذ يعدد على قال الناس لا يرضون ثم يضع بأبي وأمي يده الشريفة على صدره فيقول اللهم اهد قلبه وحصن فرجه حتى هذا الشاب يقول بعد هذه الدعوة المباركة ما نظرت إلى حرام لو نريد أن نقف وقفات يضع يده على صدره ويدعو له كم نحتاج إلى هذا الخلق لأن الرسول يعرف أن الشباب يمرون بأمور نفسية وفضلا عن الشهوة العارمة التي تكون بقوة الشباب لذلك يا أخواننا أحبابنا أغلب شبابنا الذين يذهبون للسياحة أو للدراسة أو قد يكونون في بلاد مختلطة وفيها فتن لابد أن نقدر لهم قدرهم سواء كنا آباء أو أمهات أو مربين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح مالك بن الحويرث يقول أقمنا عنده 20 يوما ونحن شباب شيبة يقول، ثم أخذ يسألنا عن أهلنا فعلم أننا نريدهم فقال اذهبوا إليهم، ها اذهبوا إليهم وصلوا وعلمهم الصلاة والأذان. حتى في غزوة الخندق أبو سعيد الخدري يقول كان بعضنا حديث عهد بعرس فكان يأذن لنا النبي، انظروا حرب ومشاكل، أن نذهب ونأتي أهلنا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط هذا، على احتياجاتهم، على سؤالهم، على حتى أمورهم، حتى يستطيع أنه يربيهم وأن يوجههم وأن يفعل ما يشاء لهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يأتي إلى جليبيب رجل فقير معدم، لو ذهب إلى أي أحد من كن ما حد حتى يزوجه، قال الرسول ألا تتزوج؟ انظر الاهتمام. قال من يزوجني يا رسول الله، من يزوجني؟ قال اذهب إلى بيت آل فلان قوم من الأنصار فسلم عليهم وقولوا إن رسول الله يطلب ابنتكم لي. فقالوا لما ذهب وطرق الباب قالوا من أنت يا جليب حتى، فسمعت البنت قالت أبعثه رسول الله؟ قال إذن نقول سمعا وطاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد حرصوا على هذا الشاب. نحن نحتاج يا أخواننا يا أحبابنا في ظل هذا الانفتاح وظل، يعني انظروا إلى الانفجارات، انظروا إلى التطرف، انظروا إلى بعض الأحداث، أغلب من ينفذها الشباب أعمار الزهور 20-22، لكن للأسف أصبحوا بمعزل عن العلماء، بمعزل عن المربين، بمعزل عن الآباء والأمهات، بمعزل عما يدور حولهم، حتى تأتي شرذمة وفئة فاسدة تستهدف عقول شبابنا وتعزلهم عمن حولهم فيقع ما لا تحمد عقباه. لذلك أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري، هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار؟ ننزل إليهم، نعانقهم، نلامسهم، بل حتى نقول ذلك لبناتنا ولأولادنا، بل حتى زوجاتنا يحتاجون منا النزول، حتى من كان ما أخذ يعني امرأة وتكبر بسنوات، النزول للناس وعمل جميع العوامل لا شك أنها تساعد على شخصية متزنة. أنا استأذنكم أن نأخذ هذا التقرير لعل أنه يساهم في شيء من إيصال المعلومات لكم. عسى الله أن يجمعنا وإياكم إخواني وأخواتي في دار كرامته. اللهم وفق الشباب والشابات إلى كل خير، واجعلنا جميعا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، إنك أعظم مأمول وأكرم مسؤول. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. شفاء الحب. أثبتت دراسة أن العلاقة بين الأزواج يحمي الأزواج من الأمراض القلبية، وذلك لأنه يرفع مستويات هرمون الأكسيتوسين المعروف بهرمون الارتباط الذي يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يقلل من مخاطر التعرض لأمراض القلب. وفي دراسة أخرى أن الجلد يحتوي على عدد كبير من الألياف العصبية التي تنشط عند العناق أو لمس الجلد أو لمس الجسد بشكل خفيف، حيث تقوم بنقل معلومات عن ذلك إلى الدماغ، ما يخلق شعورا بالبهجة. أثبتت دراسات علمية أن الحضن يزيد من مناعة الطفل، إذ أن الأطفال الذين يتمتعون بالاحتضان والتواصل الجسدي المستمر مع الأبوين أقل عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة زيادة إفراز هرمون الأكسيتوزين الذي يقوي خلايا جهاز المناعة. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة أهلك يقدمنا يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك المزيادة، ما تريد لك نجيبه، اسألوا تلقى اللي فاده، التصافي والمحبة يبعث انواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة، الله يديم التصافي كلني حقق مراده.